يقول لك احط 60% من الاسئله كلها تعرفه، عشان الناس كلها بعد كده 20% من الاسئله ديفرنشيتد، 20% اسئله هلسه جدا بتاعت العيال اللي هي قاري كويس ومنتال كويس. ان في اسئله قلت لك ايه؟ ما بتجيش معلومات، في اسئله دي معلومات ما تعرفهاش، لكن وانت ريدل مخ حلو انت عندك اكسبكتيشن بالاكسكلوجن، ده لها طريقه دي في المسكيو ما تقدر انت في الاي اف ار سي اس، في الاي اف ار سي اس اللي بتاع لندن كل امتحان مسكيو ما تقدر انت المانيوال بتاعه بيتكلم يقول لك منتاليتي اول حاجه، يقول لك ان ممكن نص امتحان تعرفه في مواضيع انا هناك ما تعرفهاش كده جدا، لكن لو انت عندك منتاليتي كان ايه بقى مصاعب زي تعمل اكسبكتيشن زي تعمل اكسكلوجن، ممكن مثلا اربع معلومات انت مش عارف ثلاثه ومش عارف واحده وكل ما انت عارف هي الصح، فانت تتاكد من الثلاثه اللي انت عارفهم فبالتبعيه تروح مختار اللي انت مش عارفها وتطلع صح، انا عملتها باكسكلوجن. فبيتكلم يقول لك انا مش باكسبكت منك انك تبقى حافظ كل، ويقول لك حتى كاتبين كده لان مفيش واحد عارف كل المعلومات اللي بتقول كاتبين، لكن مفيش بادي بيرفكت، مفيش انسان فينا يقول لك ولا الاكزامينر اللي بيسالك عارف كل الجراحه او كل البطن، ولكن انا عايزك تبقى قاري كويس رقم اثنين عندك يقول لك في اسئله بتحطها بنبقى عارفين ايه فرص كاتيجوري ان اللي هيتكلم اللي هيحل السؤال مش عارف المعلومات دي عشان نشوف هل هو هيعرف يتصرف، ولا دي في حد ذاتها ابيلتي بشوف يور ابيلتي انك منتال تتصرف معناه ما تعرفهاش بمتحنك اشوف دماغك ازاي فهمت قصدي؟ فالدكتور علاء بيبقى امتحانه امتحان ايه؟ يعني بص يعني اقول لك مش هتخرجوا تقولوا ده امتحان في 60 كارت ما يتحل، ولا برضه هتخرجوا تقولوا امتحان زي الميه. انا بقول لكم اهو الاكسبكتيشن. ده هتقول تقول امتحان تافه يا عم ده الواحد قال له بصبع رجله، قلت واحد مكان ذاكر ده طلع تقول هبل، لا لا لا مش هتقول كده. ولا هتقول ده امتحان اكسنتريك ما يتحل، يبقى هتخرج تقول ايه؟ وبص واللي مذاكر هيحل احسن مش مذاكر. يعني هو يعني قصده ايه؟ يعني في مصطلحات لك دعم يعني مش مذاكر على ايه يعني؟ يعني هو امتحان بيفالويت، انت ليك راجل خير هيحط امتحان فيه 60% من الاسئله هتبقى مضمونه، 20% اسئله الناس اللي هي كويسه، هيبقى في 20% اسئله ديفرنشيتنج عشان نعرف الناس اللي اشتغلت من الناس لا، وعلى فكره برضه ما تزعلش من دي ده فيلم ده فيلم مش المطلوب على فكره ان كل الدفعه تطلع جايب 100% فانا قلت لهم انا غلطان يا مان ذات حضرتك اشتغلت قد ايه؟ حضرتك اطماعك ايه؟ انت عملت اليوم ده ولا ما عملتش؟ بس قلت الامتحان ما تزعلش بس ربنا نفسه سبحانه وتعالى ربنا سبحانه دخل ناس جنه ونار ربنا سبحانه وتعالى ربنا دخلهم جنه ونار طبعا ايه في كرم ان شاء الله ما تدخلش الجنه لكن لما تطلع في كرم لازم تشتغل خلاص فقلت له نعم قلت له طيب والنبي دكتور النبي بيقول له طلع ايه شغلهم تاني اللي انا عايز اقوله بس جماعه بصوا خلاص اليوسيكال تي بي هايبرتروفيك اليوسيكال تي بي ده بيبرزنت كماس في الايه الفخ وطبعا ممكن يعمل خليكم معايا بقى جميعا لو تسمحوا لي بص هايبرتروفيك اليوسيكال تي بي ده بيعمل هايبرتو في السيكم والايليا بيعمل بالبا والماس ممكن يعمل تساب ترانشر وعلى فكره لو انت صورت العيان بيريا بتلاقي حاجه لذيذه قوي بتلاقي السيكم بيبقى هايبرتو كده فاهمينه مرفوع لفوق وتلاقي اليوسيكال انجل بتبقى مشدوده كده اوبتيوس اليوسيكال انجل اوبتيوس دي مهمه جدا لان بيحصل فيبروس بيرفع السيكم لفوق فالمفروض اصلا الايليا داخل في السيكم كده فلما بترفع لفوق بتلاقي الزاويه دي بتوسع وبتلاقي ساعات عندهم كمان حاجه اسمها الاسترلين ساين بوستيف جميل قوي الاسترلين ساين دي اللي هي ايه؟ البيريم بيمشي كده كده كده وبيتفك تلاقي لها منطقه هنا فاهمين قصدي ازاي؟ المنطقه دي ما فيهاش بيريم مفيش بيريم بالكلب ده بس المنطقه اللي ما عداش عليها امال عدى بعدها ازاي؟ تفهمين السؤال؟ يعني بيريم كده احتفى بعدين ظهر اسمها الاسترلين ساين ايه دي بقى؟ يعني فانت بتقف تبقى خمس ازاز بيريم بعدين ماسوره فاضيه بعدين بيريم دي كانت ضغط ازاي؟ مفيش تدي ولا ايه؟ لا هو بيكون فيها صيد لطيفه قوي حاجات تريب انا مش فاهم حاجات من الاراء اللي دي اصلا بقى جدا يعني عمري ما شفت صيد دي اراء لكن يقول لك ايه؟ يقول لك فكرتها لذيذه قوي بص بص انت لو خدت دي ما كانش في سلة نط البريم من هنا لهنا فيستو دي ما عداش عليها ما هو ازاي يعني انا اوصل عندك من غير ما اعدي هنا؟ فقال لك بقى في حاجه لذيذه قوي بيقول لك ان يعجبك عش الصيد دي التي بي بيعمل افكشن هنا طب يعمل زي هايبر كريستالسيس، ده تخيله ما الله اعلم صح ولا لا يعني. يعني ايه؟ فتروح ايه لما البليوم يجي بتاع الكريستالسيس نقلها بسرعه هنا فما لحقش يظبط الحته دي. اكسبلانيشن. جود سايد فاهمين؟ انا قريتها زي زي ما قلتهاش يعني. فاهمين؟ في كلمه الاخوه. يعني على فكره الصح ايه؟ الامتحان ده كان نفسي استفيد منه. ليه استفاد منه ايه؟ مش الدلع وعايز اصيف ونسى وامتحان جراحه وامتحان عرض. ان شاء الله هتحل كويس وامتحان هتكون كويس. كان هذا فيه دلوقتي وفي عيال على فكره كويس، كمان مش كل دفعه مضيعه. الواد الكويس يبقى خلص بالجراحه. يعني الفرصه انا اجيب دار العلم في 62 واجمل حاجه في سنه سته كل سنه العيال يقول لك كويس الامتحان بتاع 13 8 ده فدي انا موت نفسي في الجراحه ده فقت. خلاص انا عفرت نفسي داخل اخر السنه. اجي بقى في شهر 9 تلاقي اعصابي هاديه وخلاص اجراها خلصت. لما نرجعها تاني خلي بالك بص ماده تخيل الكيميكا امتحانها في سنه 13 8 وبعدين بعد كده لا ده احنا اجلنا بقى 26 11 هتفضل فاهمين؟ كان نفسي تذاكروا وتخلصوا هزيد الناس في السنه. مش لاقي معايا عندكم النهارده على جنب ولو فاض وقت اقول لكم ايه ريكتر كمان كله ريكتر. كل ايه ريكتر ده نص كتاب التاني اصلا نص كتاب. كان نفسي بقى هدفي ايه من كل الشغل ده بس حاجه ديبريسنج معلش يعني كان هدفي ايه؟ اسبوع كده ندب ونروح مراجعين كل اللي فات ولما الواد جيس قال لي وراجعين المشاهد وراجعين التجميل اي حاجه طلبوها من عينيا بس عايز ايه؟ بصراحه كده مش انا بني ادم دايما ستيميليشن يعني بني ادم دايما انرجيتك مديري انا لسه مراجع العرض طب حس انا مراجع العرض موافق طالما اللي قدامك حلو وشايف موت نفسه بيطلب منك اي طلب والله لو طلب حتى اكسنتريك هلمهوله لان هو يعني انا شايف شخير واد حلو وراجعلي البريس تاني موافق بس لكن بلاقي واحد بصراحه منيل وقاعد هيبو مطلق سندروم يقول لك راجع يعني ايه يعني تتعد على الفاضي ليه؟ فاهمين قصدي؟ نظراتكم هتوحشني ودي مش مسحرين بموت يعني مثلا مسكت جبال يبص لي كده بص والله الراجل ده عاقل والله الراجل ده عاقل وكامل الراجل ده ابن ناس بيقول كلام ايديا لكن للاسف المدينه الفاضله بتاعت الحق والخير والجمال لم تعد موجوده اصلا في المدينه الفاضله الحق والخير والجمال آسف يا باشا أنت عايش في المدينة الفاضلة لا في حق ولا خير ولا جمال الجمال الوحيد اللي باقي وأنا عايش بس إيه وده من بقايا المدينة الفاضلة على فكرة عايزين ترحموا على المدينة الفاضلة بصوا العش طبعا ده برضه راح صيف ولسه جاي بقى ده لما بتاني في برضه في مصر يلا على البركة اه بقول لك في المدينة الفاضلة هناك في شط يا باشا في المدينة الفاضلة انت فاكر ايه؟ مدينة فاضلة هي مرسى مطروح والساحل الشمال بعدين مدينة فاضلة بعد اسكندرية بتلاقي وبص يا عم الدنيا يقول لك فيها الجمال بس مش ده بتاع الكريست مش عورة اه خدت بالكم اه هو ده لكن الكريست مش عورة قوي يعني امير وبعدين بقول ايه شوف الساحل الشمال في الحق والخير جمال ايه في الجمال بس في الجمال عريان في كمان لابس مايوه ادي يا عم اهو كشفته قدامه من اول السنه فاكرينه شيخ اهو ماشي ماشي العرب سعيديات كل ساحل الشمال المارينا هتشوف حاجه انت تشوف ياسر في مقارنه بين انا وساحل الشمال دلوقتي ساحل الشمال تشوف ناس حلوه تشوف البحر تيجي هنا يقعد يقول لك تي دي وسلفر جرانيولز مقارنه قذره جدا بين السلفر جرانيولز والميه الزرقاء والوجه الحسن وال يلا على البركه على البركه جماعه طب نكمل بقى خلينا احنا في قمه التي في معلش حرب تنزل الساحل الشمالي بس فتره ونركز في التي في فتره بسيطه بعد اذنك مؤاخذه بعد اذنك عايز اقول لحضراتكم يعني ده اسمه ايه الموسيقى دي؟ وانتي تشوبيركلس دراجز وبتاع و ونعمل رايت هيمو كونكت بلاك. في ايه الميوسيكال؟ يبقى عندي كام نوع من التي بيات؟ التراتيف تايب وهايبرتروفيك تايب، بس اسامي كده ممكن تشيل الكلام ده. طب في عندنا مثلا برضه من الحاجات اللطيفه قوي ايه الميوسيكال اكتينومايكوسيس بتاعي؟ الاكتينومايسيس ده عباره عن زي فيلامنتس اورجانيزم كده مشهور بيعمل التهاب وسايتس، معروف بيجي سيرفايكو فيشر او بيجي ايلو سيكر اكتينوبوز، ما بيعملش السبستراكشن. عارف ليه يا محمود؟ ان هو ما بيقللش اليومن، يعني هو بيدخن السيكر. بص بص، بيدخن السيكر ويسيبه كده اليوم مفتوح. لسه النهارده كنا مع عندنا في المرور الدكتور علاء عبد الله المرسي رئيس قسم بتاعنا من 1/8 في قناه اول مرور دي رئيس قسم، فكلنا رحنا بقى نقدم فلوس ولا وبتاع مع رئيس قسم الجديد. فكان الدكتور علاء النهارده فحاله عجبته، كانت حاله جايه كده فالعيال المدرسين شافنا قلت له الديفرنشال دياجنوز، قال لي هي دي مش الدروس خصوصيه، وعارف ان الدروس طبعا قصده ايه؟ الدروس بتخلي ذهنك حاضر، بس بيقول ايه؟ عيانه جايه في الحوادث كان عندها ابسس، فاهمين؟ فبيقول لي عندها ايه؟ ابسس. فجه المدرس فتح لها الابسس ده عند ايدك كده. فجينا بعد كده عملنا لها ادونا الترا ساوند طلع سكند كولي في الرايت سايد. ف عملنا بيريوم مش عارف طلع في سكنينج ونروينج وبتاع. قلت له بص يا بيه دي حاجه من خمسه. فجيت الدكتور علاء راح مناقشنا لا بتوع الدروس بقى على طول بتنهم حاجه من خمسه. قلت له يعني يا اما كارسينوما في زاكولو وعمل البرفوريشن وبيري كوليك ابسس فرق على بره، يا دايفر تيكر ديزيز عمل بيري دايفر تيكر ابسس فرق على بره، يا ايه الوسيكر تي بي، يا ايه الوسيكر اكلينوايكوز، يا ايه الوسيكر كرونز. دول الحاجات اللي هي بتعمل فيسيو فعلا. فجيت الدكتور علاء قال شفتوها بتوع الدروس ها اللي هم يعني قصدي ايه العلم عندهم متسيستم ان هو العلم مدرسين اللي هو ايه خراج في حاجه في الكل. ايه بقى؟ يعني ايه اللينك بينهم؟ رحت انا بقى على طول ايه خمسه كده وبعت له هم ما يخرجش عن خمس حاجات خمسه كولو دايفر تيكر ديزيز ايه سيكل تي بي حتى من راسه بتوصل ايه سيكل كروز ايه سيكل اكتايكو مالكوسس. هو ده بيعملوا فيس فلات خمس حاجات يعملوا فيس. فجه الدكتور علاء حتى الاستديو بوك قال خلاص نزلوها بكره في العمليه يعملوا كوليكتوم وناخد بقى دي والسيكم ونفحصه ونشوف هيطلعوا يعني قال مش هنقعد بقى نضرب اخماس في الاسلاك. فكان قراره ناخد ديزيز الفعاليين بكره الساعه 9 نعملها رايت ان كوليكت ونشيل السيكم بالاليوم بالاسين الكولون وناخد الماس دي ونفحصها بقى عشان نعرف هي إيه هتطلع تي بي ولا اكتين ونكوس ولا ولا فهمت قصدي ازاي؟ بس فزي ما قلت سعادتك ده اللي في سيكم اكتين ونكوس كلمتين كده. وبالمناسبه دي اللي قلت لكم خمس امراض بتوع الفيش لحد فاهم كولون ها او ده افتكر اذا عمل بيري كوليك ابسس او تي بي او اكتر ما يبوزس او تي بي او الحاجات اللي احنا ده كلام لطيف جدا جماعه. اتفضل. نعم بيقول يا محمود العيال جايب ابسس ايه الابسس ده غير ما غير كله كونكت ايه اللي يخلي الكولون يخرج على السب كوتينيوس ده كده بجد في المرور فاهمين؟ ايه اللي يخلي الكولون تي ماس سكر وخرج على السب كوتينيوس؟ فكانت الدفرنشال دايجنوز ايه الامراض اللي ممكن تعمل كده؟ فاهمين؟ فقعدت بقى تقول بقى فقلت له الخمسه دول. فجه الدكتور علاء قال لي كام شغل على حاجه من دول احنا نعمل ايه؟ نعمل لها ريتيكولكتومي ونعمل لها هيستوباثولوجي قمنا عليه بكيوراتيف ودايجنوستيك. دايجنوستيك اي كان هيطلع من الخمسه دول علاجه ايه؟ ريتيكولكتومي خلاص نعملها بكره والعصر. فده كان نتيجه الحاله. ماشي حضرات اخواني فانا بقى عشان ما سرقناش. طيب عرفنا كده تي بي انتستن عرفنا ايه لوسيكال ابتانوما دوز ايه لوسيكال تي بي. طيب تايفويد فيفر مثلا انتوا خدتوا مع اسامه الانتريكا وطايف وبراطايف وايه وبي والكلام ده. انا ما يهمنيش بقى الانتريكا كانتريكا وعلاجها كيلولونز وبتاع، لا انا كجراح ايه اهميتها؟ يعني التايفويد دي اكتب لك ايه؟ سيرجيكال امبورشنز او تايفويد فيفر. يعني التايفويد فيفر انا كجراح تهمني في ايه؟ مالي او مالي يعني؟ هتقول لي يا باشا اهم حاجه من الاخر تايفويد التر. لا اهم حاجه تايفويد التر في الانتستن ويتخرب نعمل بيرتومانشن. دي اهم حاجه تجيبني في التايفويد. زي ما انت قلت حاجه ثانيه بقى يا ابراهيم في عندنا بتعمل كوليسيستايتس بتعمل باراليتيك ايليس بتعمل ارثرايتس بتعمل بايل نفرايتس حاجات كتير خلي بالك تايفويد بس ما لكم ايه. لكن طب لعلمك ايه؟ اسالك سؤال مش اليوم ذا كومن سيرجيكال كومبليكيشن بس من غير ما ابص في الورق the common surgical complication of typhoid fever is perforated typhoid ulcer, paralytic ileus, typhoid arthritis, typhoid cholestasis. تخيلوا ايه؟ مكتوب عندكم ايه؟ paralytic ileus. The common is paralytic ileus. بيجيلهم typhoid, بيجيلهم vomiting مش عارف ايه عشان typhoid toxins are direct inhibitors of the myocytes and blood vessels. هو الكومن كومبليكيشن ده paralytic ileus. لكن الموست انتريستنج كومبليكيشن تو اس هو البرفوريشن. البرفوريشن بيجي العيان بالماتس ولا الجهاز اندر دايجرام واقطع يعمل ريسبشن اس موست ماتس. ايه دي الموست انتريستنج تو اس. لكن الكومن عامل ايه؟ ها؟ هي paralytic ileus هي الكومن. بس ادي مثلا اهميتها لكن انا مش هشرح انتريكال انتريكال بقى. فاهمين؟ يبقى بقول لك التيفوس هي بتعمل ايه؟ الانسر وكوليستايتس وباراليتيك ايليس وارثرايتس ورينفراكس مع الباك الكلمتين كده. يبقى الكلمه لو تسمعها بليز. والله العظيم انا في قعدت معاكم احلى حبيت في دفعه عملت له مين؟ كان دكتور حروف. وانا يعني لازم اقعد ابصر اقول حاجه بطلب يقرا باراجرافات كده. بقول لك يعني عشان خاطر مش طرام فيه مصر. والله العظيم بحلف بالله في دفعه ما شفت الكلام ده. على لهم بس هيبقى كده اللي هو كان هيجي ريت طب لو تي بي ما تقرا انت تي بي اكتر ما تقول مش عارف ايه يعني ثقف نفسك في شويه حاجات مش لازم ابصم لك على كل حاجه لكن اعمل ايه في الدلع بدلعوك ولا مش عارف اولادي غالبا مش هعمل معاهم كده لو عشت يعني لا في دول طب ولا عادي اقعد اقول له ايه ده ليه؟ ملعبش عارف ولا ايه؟ كده كده انت هتجيب فول مارك مش كده والله بس تعالى مش قاعد اقول انا بقول ليه؟ خلاص مفيش مشكله هو هتذاكر بس مش عايز تجيب مطعم هتجيب حتى ما تذاكرش ماشي دي بالنسبه للتيفوزيا بالنسبه للتي بي برضه في حاجه اسمها تسفنت بالاريسيا انت عارفه اسالك السؤال الاول كده طب الاريسيا بتجيب دي في الكل عارف الشيزوما مانسوناي بتحب قوي التست الشيزوما اندوبيا بتحب قوي جرام البدر والمسالك والكلام من ده وطبعا اكتر حته بتبقى افكت دي الكولو مش كده؟ اكتر حته في الكولو بتبقى افكت دي كلام اسامه ده مش هجيب لكم ريت السنه بالهرسي ها؟ اكتر حته افكت ايه؟ ما انت جبت سيبويد مش كده انا غلطان وتعمل بالارزب والباي وبيري كوليك ماش مش عارف ايه وكلام من ده السؤال الشهير للطلبه از ات بري كانسرس؟ لا انسان الهرسيز مش احنا خدنا بالهرسي تعمل كانسر بلادر؟ ايه كانسر؟ كانسر از ا كومن كوز كانسر بلادر ليجن؟ از ذا كومن كوز اوف كانسر بلادر ليجن؟ طب وكولون؟ نوت شور او تام؟ ايوه انما تقدر تضرب كونفيوجن اي دي اللي عايز اشرحها ايه كده يا شباب الكلام اسامه اللي هو ايه؟ يعني عم اقول ولا كنت قلت بوليك وبيري بوليك ماس وبالهابتر كينيسماس وديزنتري والكلام بتاعنا ده وعلاج ايه؟ بالترايسين اللي هو البراسيك وانتر ولو في مثلا بوليك نعمله بولمبيكتوم او بتاع كل ده كلام سهل هي السؤال بس اللي انا عايز اكده بيريس في الكولون بري كانسر تقول نو الاجابه نو ات از الاجابه نو ات از نوت او وي دونت نو واي دي حاجه غريبه جدا كل البلايرز ليجن العلم على فكره بينس ستاج السيست او الكلام ده بيحصل في كله مش بري كانسر قريت انا مرجع كاتب بيقول ان هو ليه هي كارسينوجينيك هنا ومش كارسينوجينيك هنا الكاتب بيقول ما نعرفش بس حاطط بعض الاسباب بيقول مثلا من ضمن الاسباب الشهيره ان البلايرز كانسيفيكيشن في كله ليفر بي كانسيفايد البلايرز ليجن في البدر اولموست بي بي كانسيفايد مي بي كانسيفيكيشن ولا بري كانسر برضه هناك بيحصل عشان اليورين فيه فوسفيت فالمناريسه بتعمل حاجه اسمها فوسفيت انجراستيك سيستايتس ما بتحصلش في الكولو هل دي هي البري كانسرس يعني هو حاطط بيقول هي مش بري كانسرس ولكن معين الليجن زي بعض وحاطط بعض الفلو كده لكن الله ورسوله اعلم بالحقيقه فين بالظبط في السينر بالهرسيسس ماشي حضرات تعالى بقى كده خد الشابتر الانتستين كده ها يلا في حاجه تانيه ناقصه كده بالتالي خلصناه كله تمام اهو تعالوا بقى في برضه كلمه كده اسمها اليوستومي احنا لما نيجي نفتح الكيليوم لبره وانا عنده مستراكتيف كانسر كله اللي حاجه ممكن اعمله اليوستومي ممكن واحد عنده اصل كلايكس او فاميليا بلوبوز اعمل توتال بروكتو كوليكت واعمل تبدل اليوستومي فاهمين قصدي ازاي؟ ادي معنى كلمه اصل عدو بلاتما اصل كلايكس وكروت عند بيرد اللي بصراحه ما فيش هم ولا يقول لكن انا بشرحه بيبر سام بيرد اللي خاف ايه فاهمين اللي بنشرحه حضرتك كويس جدا فاهمين؟ هيموجود لكن ممكن تروح سؤال ريت الدبل اصغر الكورونا. فانا هشرحه بما يرضي الله ورسوله تمام، لغايه بقى لغايه اللي بيشيل ايد بكرون تدخل على دماغه. لكن هم مش مهمين، لكن لو هم مرضين كبار ينفع يجيبوا ريتن، وساعتها مش هتعرف تنطق. واللي جاب فايبرو مش عارف يورو فايبرو ما يجيب ده، واللي جاب برانكا يجيب ده. خلي بالك اللهم صل على رسول غالي. الاليوستر بتعمله ازاي يا عروسه؟ بنعمله بطريقتين، في الطريقه التقليديه اللي هي الكونفشنال اللي هي معظم الناس بتعملها، بتبقى الكونتراست بعد ما اشيل الكولون مثلا، واحد عنده كولايتس عنده فامين من البول بشيل له الكولون واروح جاي مطلع الهيليوم كده لبره واعمله بخياطه في الجلد، يبقى عامل زي النبل كده بره اللي بره زي النبل وزي دي الكونفشنال. طبعا ديت بتكيل البيشنس، دي والكيلز بيشنس بصراحه كان عنده اسهال، ده بيبقى في الكونترنت والبراز طالع على طول، لكن واحد عنده اسهال فمين ارض ازاي، فبيجي له يوجوال عندهم دروب بيموت من دي هايدريشن وتراك البالانس. عشان كده يا جماعه هنفكرك في حاجه اسمها كونترنت اليوستو بتاعك كده برضه، ان احنا نجيب بدل ما بتعمله كده بنعمل زي ريزرفوار، فمين ارض ازاي بنجيب الثلاثه لوت من الهيليوم نقطعهم ونوصلهم في بعض زي ريزرفوار، ونعمل النبل دي كده تبقى كونترنت. الفكره في الريزرفوار انك انت لما بتوسع حته في الهيليوم بتعمل زي ستاجنيشن، وده مطلوب يعني المراد يهدى شويه وبيدي فرصه للجلوكوز الابزورب الووتر منه تبقى شويه ويل فورم، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لما يكون تيوب كده عماله تنزل ميه على طول كانه ساب، فاهمين قصدي؟ فقال لك طب ما نوسع كده ونعمل كده حته باوتش. فاكرين خدت الكلام ده قبل كده، الباوتش بيحصل فيه ستاجنيشن يبقى ابزوربشن الووتر ونمور تبقى احسن. بعدين بنخلي الحته دي بنخيطها كده بالغرز الدبل تبقى كونتنت، العام بيفضيها قسطره، يعني لما يجي يفضيها ويدخل قسطره كده تفضي، لما احس انها استبدل شويه يفضيها ويشد القسطره تروح قافله كده. دي حاجتين اسمهم ايه؟ اليوستومي. تعالوا بقى قبل وقت ما ياخدنا نشرح يعني ايه ارث فرايتس وكرونز، وانتوا قلتوا الدكتور حسام شرحهم، فانا طبعا اكيد انا هشرحهم بيرد الله ماليش دعوه بشرح حسام، بس اكيد هستفيد ان لو الطالب جاي يفهمهم بيفهم مرضين هو سمعهم قبل كده كويس هيفهمهم من كويس. المرضين دول يا جماعه انا بحترمهم جدا جدا جدا، واقول لهم اللي يقول مش بياخدوا وقت في الشهر، ولكن الحقيقه يعني يخليهم قراءه متانيه، يعني يعني يعني ما كنتش قبل كده خالص بصراحه عليك بكريوس، لكن لو جم مرضين فيهم شغل حلو قوي، فانا اقول لهم مش هيحصل حاجه، هياخدوا منها نص ساعه ولا بتاع ولا ساعه ولا ربع، ما جاتش على نص ساعه. بعد الماوس كينز ده كلام اسامه واحده ليمتد. بص هل يعني الناس دي بتكتب ريتد ده يعني هم ريتد الكلام ده سكيب ديليشن بات اي دونت ريمبر انه كريت ديليشن فيهم واحد لكن الثاني لا. كل الدفعه على فكره سبحان زي كل دفعه زي بعض قريبين من بعض نفس الهلومه دي. برضه واحد قاعد هنا يقول لي الماوس بس نفس الكرسي الاقي واحد ثاني قاعد هناك مكان مقرف كده يقول لي مش عارف. طب تعالوا بقى بص هقول لكم انا بكاريزما. كاريزما يعني ايه؟ يعني هقول لكم بطريقه ما تتنسيش ابدا وبرضه ايه؟ مختصره وبدون رغي. خلاص؟ مختصره وبدون رغي والطريقه كاريزماتيك. يعني تقول اي نيفر فورجيت ذيس ديزيز. جماعه بصوا انا عشان اشرحكم بقى شرح ابدا قدامه في 10 دقايق كده نص ساعه بكتير. نرجع لاصل الطب. لو رجعنا لاسامه محمود قلنا له لسه ما خدش الورقه قول لنا يا دكتور اسامه يعني ايه مرض كولاجن ديزيز؟ سيستمك لوبس روماتويد الحاجات دي احكي لنا فلسفتك. اقول لك والله الكولاجن اقول له يعني بتعمل لكم رسم كولاجن ايه ده بقى؟ احكي لنا عنه. اقول لك كولاجن ديزيز ديت عباره عن اوتو اميون ديسوردرز بيبتدي يطلع اوتو انتي بوديز ضد سم سيلف انتيجنز فبتدي تعمل ماركت انفلاماتوري رياكشن في هذا الانتيجن. بمعنى واحد مرض زي الروماتويد ارثرايتس بيطلع اوتو انتي بوديز ضد السينوفيل مري بتاع الجوينت فسموه روماتويد ارثرايتس. ايه اللي بيحصل؟ ارثرايتس مش عارف يبتدي في التيم ومانديبلر جوينت ايه وسمول جوينت اوف ذا هاند ايه ويحصل ديستراكشن ايه والكلام ده بتاعهم والسينوفيل ممبرين ايه ومورنينج ستيفنس ايه والحاجات دي. ويقول لك علمك بقى يا عم ياسر اقول له العلم ايه؟ غيرنا اسم المرض من روماتويد ارثرايتس لروماتويد ديزيز. نقول له ليه بقى؟ يقول اصل احنا كنا فاكرين كل انتي بادي هو ضد السينوفيل ممبرين لقينا فيه مالتيبل انتي بوديز اكثرهم ضد السينوفيل ممبرين. يعني مثلا الست عندها ميني انتي بادي ضد السينوفيل ممبرين تلاقي عندها بلورال انتي بوديز تلاقي عندها بلورال ديفيوجن. مش غريب ابدا تلاقي اللي عنده روماتويد ارثرايتس تلاقي له ايريدوسينكلايتس اليسيما نودوزم اليسيما مارشيناتم هاشيموتو سيروديتس جيلوم جيريفيس كاوتو من ديسكور ده فيتليجو ده انتي بادز ضد البيجمنت بتاع الجلد. يجي لهم مش عارف بيريكارديتس يجي لهم كريبتوجينيك ليفر فايبروزس اللي هي حاجه اسمها كريبتوجينيك ليفر سيروزس برايمري بيلير سيروزس اللي هي اوتو انتي بادز ضد الليفر. كان يقول لك انتي سموث ماسل انتي بادز وانتي ميتوكوندريال انتي بادز فقال لك لقينا بقى في انتي بادز كتير لكن اشاروا ناحيه الجوينت فسموها روماتويد ديزيز. رجع قال لك مرض ابن كلب زباله زي السيستمك لوبس بس ده مرض اسمه بس الشرح ده هفهمك المرضين دول ما دول زيهم اسمع بس هتقول لي ايه علاقته بس بيشرح ده بده عم تفهم ده هتقول انا فهمت قصدك انت جزء ده مالجنا نلفني من بعيد عشان يفهمني حاجه جميله جدا. ايه السيستمك لوبس ده؟ تقول يا نهار ازرق ده من اوسخ امراض الطب السيستمك لوبس ده من اوسخ امراض الطب ده بيطلع قطه بيستهبل قطه دروس ضد الدي ان ايه انهارك اسمه مطير ضد الدي ان ايه ضد النيوكليار سيلز يعني ضد البادي يعني وفي حته فيهاش خلايا حته فيهاش دي ان ايه فاهمين؟ عشان كده سموه سيستمك. بيضرب الجلد، جلد لوبس نيفرايتس، بيموتوا من كله ديت لوبس نيفرايتس، هو مش عارف يشي خدودهم حمراء كده عشان كده سموا المرض سيستمك اريثروماتوزس اللي بيسموها مرض ايه يعني بتلاقي في اي حته حمراء عماله ايه معلش نسيت بقى الكلام بتاعهم زمان ومش عارف تلاقي عندهم ارثرايتس ونيفرايتس وبايوديرما جانجرينوزم وإريسيما نودوزا ومارجيناتا وزفتازا وأيريدو سايكلايتس وبيهسد سندروم وهاشيموتو والحاجات دي كلها. طيب يا حاج أسامة هنعالج الناس دي إزاي؟ قال لي هنعالج الناس دي في الأول هنبتدي نديهم أنتي إنفلاماتوري دراجز. لو ما جابتش نتيجة هنستخدم حاجة اسمها كورتيزون. لو ما جابتش نتيجة هنخش على السايتوكسيك دراجز. بيسموه بتاع المرضى ايه الحركه دي؟ بيراميدال ابروتش. يعني بتبتدي كبيره بعد كده من ضيق لواسع، في اوقات انفلاماتوري ما جاتش هتوسع على الكورتيزون، ما جاتش هتخش على السايت توكسيك. السايت تخيل يا خبر اسمع عمران ربنا يحفظنا يا رب، انا بدي السايت توكسيك دراجز اللي ايه؟ تخيل عشان اخد بقى سايد افكت يا ده الخراب المستقبل. بص من الاكشن بتاعتنا ايه؟ اميونو سبريسن، مش كده؟ اميونو سبريسن ده انا بديلكش اعمل اميونو سبريسن، اصل الاميون سيستم بتاعه هيموته، الاميون سيستم بتاع العيال هاج عليه بيطلع انتي دي ان ايه؟ بيقول لك انت احباط نفسك، الاميون سيستم بتاعك هيقتلك، فانا عايز اعمل اميونو سبريسن. تخيل بديلك باشا اخد السايد افكت بتاعك، حاجه خراب ربنا يحفظنا يعني، بديله اميونو سبريسن يا نهار اسود، بدل سايت توكسيك دراجز عشان اعالج العيال بالسايد افكت. الكورتيزون من السايد افكت اميونو سبريشن، بدرس الكورتيزون عشان اعمل اميونو سبريشن، واشرب السايد افكت بتاعته بقى سولت اند ووتر ريتنشن ومش عارف ايه وهارت فيلير وهايبر مش كده وهايبر تنشن. ايه رايكم؟ طبعا امراض قذره ربنا يحفظنا منها، ده احنا بنعالجهم بالسايد افكت اوف دراجز. خراب مستعجل ولا انا غلطان؟ حلو الكلام. هم دول بقى ارثكلايتس وكرونز. يعني ايه؟ بص بقى ارثكلايتس وكرونز دول عباره عن كولاجين ديزيزز افكت اتش اي تي. ادي عم بص يعني مثلا بقول لك ارثكلايتس ده عباره عن ايه؟ ده عم اسال انا في رايي هو وجه اخر للسيستمك لوبس. هو زي السيستمك لوبس بيطلع اوتو انتي بادز. بص بس الاكسس بتبقى ضد الكرونيك ميوكوز، بيطلع انتي بادز ضد الكرونيك ميوكوز فتبتدي تضرب الكول، وعشان كده وبعد بعدين قلت شويه هارد بادل ضد السينوفين بريك وشويه ضد الجلد وشويه ضد السيرويد، عشان كده مش بعيد ابدا ان الاقي العيان بتاعي الاقي عنده اللوب بصيت بوزيتيف بروموتور فاكتور بوزيتيف، وساعات عندهم الاقي لك ستراتيجي دي ان ايه بوزيتيف، ويجي لهم البطل فراي ريسيما ويجي لهم ريسيما نودوزا وريسيما مارجيناتا ويجي لهم هاشيموتو ويجي لهم كريبتوجينيك ليفر فايبروزيس ويجي لهم اوتو ميون نفرايتس وجود باشر سندروم وميزانشر بروليفريشن كنت كلام ومينيمال ليجن وجمال كلام الوسخ اللي كانوا بيسمعوا زمان ده وفاكرين يالا بتاع البطنه طلعنا والبودو سايت فاكرين ايه البودو سايت ده انا نسيت والفود بروسيس او بجيب لك خليه بتديها عامله في بعض كده حاجه وسخ بطل طلع عين ابو كده مش كان فيه البودو سايت ولها رجلين ورجليها تلزق في بعض ويجيب لك بودو سايت واقفين عاملين كده اهو فقال لك بطل دي طلعت عين امي بسرعه جبت شويه جهاز بس بعد يعني فخرب البيت بسرعه قعدت اذاكرها سنه فاهمين قصدي ازاي؟ وفي الاخر ما خلصناش فبتلاقي عندهم الحاجات دي كلها. يلا بقى نقول المرضين دول، يلا يا جماعه ايه السبب بتاع المرضين دول؟ وي دونت نو بس ذا موست اكسبتد سيريز ذات ذي ار كولاجين ديزيزز اوتو اميون ديس اوردر ويز ميني انتي بادز. عشان كده زي ما بقول لك ايه ما تجيش تقول لي اقول لك انا عندي ارثكلايتس انا عندي روماتويد وارثرايتس وارثكلايتس وريسك سندروم وارشيموتو سيرولايتس وفيتيليجو وريسيما نودوزا ومارجيناتا دول عادي يا باشا ما ده كلها عادي جدا. فمين قصدك؟ والعلم برضه بص في طبعا لازم الناس يدوا دربهم بقى، يعني الناس تقول لك ايه؟ الكوز بتاعهم ايه؟ كولاجين. في ناس بقى حتى صنف الاجايس مش عارفين سبب رئيسي لكن زي بي ديوتو كولاجين ديزيز. ناس قالوا طب ليه المرضين دول ما يكونوش فود الرجي؟ قال لك جايز مثلا الرجي للفود للديري برودكتس والويد برودكتس والحاجات دي. في ناس قالوا تخيل ناس في نظريه اسمها معجون السنان. في احد الاصدقاء ده قال لك بيجي بالتوث بيست. ان الواحد لما بيغسل سنانه بيبدا البطك بتاع معجون السنان فبتسد السنان الليمفاتكس اللي هي بتاعت الانتست بتتسد دي طبعا نظريه الاجايز. في ناس قالوا طب ليه ما يكونش اتنيويتد انفكشن؟ شوف انفلامات الباوت ديزيز في احد النظريات قال لك ده قد يكون انفكشن بحاجه اسمها مايكوبكتيريا باراتشوبركلوزس. فاهمين؟ في ناس قالوا نظريات كتير جدا فود الرجي وناس قالوا معجون السنان وناس قالوا اتنيويتد انفكشن. انا شايف كل ده في الاجايز اللي انا مقتنع بيك ياسر وقريته كويس قوي. انا قريته طبعا انا جات انترولوجيست قبل ما اخش الدكتوراه تقرا جميع امراض الجهه دي من المراجع قريته من 60 مرجع وطلعت بقناعه اخيره ان هم كلها ديزيزز ولا معجون سنان ولا مايكوبكتيريا مرض تبركلوزس ولا فود الرجي ولا اي قصه بصراحه قصه كلها ديزيزز. تعالوا بقى افهمكم كل واحد في 10 دقايق وتدعوا لي بدون رغي كده سريعا جماعه وساعتها لو جم ريتن هم عارفين في الدروس بيتكروتوا ولو مش هم العيال مش هيفهموا ولا قدر لو نزل ريتن يرج الدفع يعمل لها تريمور. تعالى حكم يرضي الله ولو جابوه من ريحه البوز هنكبش من اللي خلقها. ايه بقى الحكايه؟ نبتدي بالانسر في كرايتس. بص الانسر في كرايتس ده ايه يا عزيزي؟ بص ده عباره عن مرض بيصيب الكولوم من اسمه باين، عباره عن كولاجين ديزيز بيحل هتسرع بقى شويه بيأفكت الكولوم بيطلع اوتو انتي بوديز ضد الكولونيك ميوكوزا. لو عايز نفهمهولك بقى تفهيم اب لابنه تعالى نرسم الكولونيك ميوكوزا. الكولونيك ميوكوزا هشرح المرض في دقيقه وبعدين نرجع. يعني لو فهمت الفوله اللي انا هقولها ديت تدعي لي عمرك ما تنساه. الكولونيك ميوكوزا دي عباره عن جلد عشري، عباره عن فيلاي وكريبس، فيلاس وكريبت، فيلاس وكريبت. هو بيبتدي كانتيجين انتي بودي رياكشن في الكريبت، بيبتدي كانتيجين انتي بودي رياكشن في الكريبت، فالعامل وات وي كول كريبت ابسس، يعني يطلع اوتو انتي بودي ضد الميوكوزا، فيبتدي في الكريبت الحته الدبريس ككريبت ايه؟ انجين انتي بودي رياكشن، والعامل كريبت ابسس. بص بص بص بص، الابسس ده بيروح مفرقع، فلما يفرقع يروح عامل ايه؟ يروح عامل ايروجن. ايروجن ايروجن ايروجن يروح عاملين ايه؟ السر. يبدا يحصل ايه؟ بص بص كريبت ابسس يعمل ايروجن يعمل السر. الميوكوزا ان بتوين السرز هتبقى انفليم، مش انا غلطان، تبتدي تبقى ايديمتس بروجيكت ان ذا هيومن لايك ا بولر. از ات ا ترو بولر؟ نو ات از ان ايديما ان ذا ميوكوزا. فمين؟ فبيسموه ده سودو بولر، بيسموه سودو بولر. خلص اوت اوف كولايتس، ده كان هدف الوقت. زي الوحش يقول لي ايه؟ يقول لي انجن انتي بودي رياكشن في الكريب، يعمل كريب اكسس، يعمل ايروجنز، يعمل السرز، يعمل سود باي ان بتوين السرز. خلص الكلام، دي الفوله بتاع المرض، الليب بتاعته. فاهمين قصدي ازاي؟ انجن انتي بودي رياكشن في الكريب، يعمل كريب اكسس، لب فرقع، يعمل ايروجن، ايروجن ايروجن يعملوا ايه؟ السرز، مش كده غلطان؟ البيكوزا بتوين السرز هتلتهب، مش كده غلطان؟ تبقى هايبرتروفيت بروجكت ان ذا هيومن لايك ا بولر، وات ات از سود بولر. سو إذا تزيد أربع كلمات كريبت أبسس إيروجن ألسر سودو بولر. طب اختصاره من اتنين بس، ألسر وسودو بولر. يعني المحصلة إيه؟ ألسر وسودو بولر باي. This disease is a mucosal disease. This disease is a mucosal disease. It affects only the colon، ما بيعملش affection السمول انتستين. لا ده خلي بالك، ده ايه؟ ده ميوكوزا ديزيز افكت ذا كولون زي ما انت بتقول، لكن الكرونز ديزيز هناخد بعد شويه. اتس ا ديزيز ذات افكت الجينيتيك فروم ماوث انس اند اتس ترانس نيورال. يعني لما بياخد الانتستين بياخد ميوكوزا وسبميوكوزا وفاسكيوزا وستيروزا. اتس ا ترانس نيورال جرانيولوميتس كولاجين ديزيز ذات افكت ذا جي اي تي فروم ماوث تو انس. عشان كده كانوا زمان بيسموه ريجيونال اليارتس، اعتقادا منهم انه بتيجي في الترمال اليوم. روح يا ايام وتعالى يا ايام، ثبت ان الكرونز الكومن السايكو اليوم، مش كده مش كومن، لكن هو بيكون في اي حته. عشان كده اسمه احدث ريجنال انترايتس وليس ريجنال اليارتس. ريجنال اليارتس انا ما زلت بحب الاسم القديم عشان هو بيجي لك بالكومن سايت اللي هو الاليوم. يعني ثبت لنا ان الاليوم هو الكومن سايت وليس السايت الوحيد، فغيروا اسمه الى ريجنال ايه؟ الى ريجنال انترايتس. طب ليه كلمه بص بص كلمه ريجنال معناها ايه يا اسلام؟ دي ريجنال انترايتس ده بتاع السكيب ديليشن ده ابراهيم، ان هو بيعمل ايه بقى؟ بيختار حته في الاسوفجس، بيسيب لك حته ايه؟ فري مثلا في الاستوم، وتبقى حته في الجوجنال، ويسيب لك ايه؟ عشان كده سموه ريجنال. فبياخد اريال بيسكيب، سكيب يعني يهرب حته وبعدين يهرب حته وبعدين حته، فبياخد سيجمنتال افكشن، فبيسموا ديت ايه؟ سكيب اريال او ريجنال. كلمه ريجنال هي بتوصف احد تصرفاته الكلاسيكيه، وهي كلمه سكيب ديليجن، حته وبعدين يهرب، يسيب حته وبعدين ياخد حته وبعدين يهرب لو حته. وده دايما عامله بوست كوما كوزو في الكبت. يعني ساعات يجي لك عيان عنده ايه؟ عنده وجع في بطنه، تفتح فاكره زي ده، لعيبه كروز بنفتكره زي ده، يجي في الهيليوم يعمل التهاب وتبدا في الريوم تفتح ايه زي ده. مثلا انت فاتح كروز زي ده طلع كروز، فروح عامل سيكشن للهيليوم. ولو انت جرحت بتفهم تدعمش في العيان من الاسوفجس الانس بقى، تمسك تست احساس الاليوم المرض ده سيجمنتال، فاهمين؟ قوم انت بخبت رحت شايل الاليوم ورحت قافل، بعدين باسبوع انا فاضي رحت فاتحه تاني لقيت حته فين؟ في الجوش ده، لعلمك كانت موجوده من الاول وسكيبت منك، انت هربت منك ما شفتهاش. ده الموست كومن كوز اوف ريكرنس هو سكيبت ريجن، ان يكون عنده مالتيبل ريجن وانت شفت واحده وما شفتش الاثر، فبيسموها سكيبت ريجن. سكيبت حته وبعدين سكيب وبعدين ياخد حته وهكذا. دي فلسفتهم يا جماعه، بس هم سهلين بس ما اعرفش العلم مش فاهمهم ليه. اتمنى بقى تحسوا ايه؟ تمنعه، يبقى انا علمتك حاجه مش عشان النهارده، عشان حياتي. فهمت المرضين دول؟ خصصت بطنه، خصصت اطفال، اي حد هيشتغل في الطب لازم يكون فاهم المرضين دول، طرق الشرع بيقولهم. امراض بتيجي في ناس صغيره، بتاع الاطفال لازم يكون عارفهم. فاهمين؟ في الجراحه لازم يكون عارفهم. لكن تخصصك شغل اسامه قال وياسر قال، ولو سالت اهل الاسرار كنت حمدي عارفينهم. ليه؟ بيجوا في ديفرنت ايجز. روح بتوع الميديسين، روح بتوع الاطفال، بتوع الجراحه، فلازم يكون يبقى اورينت في الامراض دي. صلى على الرسول. يعني طب خلينا نركز في اصل الكولاكس، هو هرجع للكولون. الاصل الكولاكس يا جماعه بياخد الكولون ما بيعملش افكشن سمول انتستن اللهم الا شويه بوش باك الجايز. يعني ايه؟ ساعات التعقيد طبعا فيه انفلاميشن والسرز وبتاع، ساعات توكسي بخاف بوش باك، يعني التوكسي اللي بتيجي من ايه للشيك الفالف تبقى بوش باك يعني كده، فتعمل شويه انفلاميشن هنا كبوش باك الجايز، ولكن مش بصلش يعني مش باك في الايليا. هو دايما بيلاقي الايليا محمره انت اوفر ديب، ده الايليا ملتهب شويه. ثبت العلماء مش افكشن، المرض مش واخده، هي بس التوكسنز بيحصل لها ووش باك، بتيجي عليه ووش باك كده فبتعمل لها. لما انت بتعمل كوليكتومي الايليا بيخف مفيش مشكله، زي شويه مده جم كل عليه لهبوه، لكن هم ما فيهوش حاجه، فبيسموها ووش باك اليايتس. بيسموها ايه؟ ووش باك اليايتس. هذا المرض اخواني لو انا سالتك ايه الكومبليكيشن بتاعته خلص بقى، هما كلمتين دول ايه الكومبليكيشن؟ جنرال ولوكال، جنرال فاهمين قصدي؟ مانيفستيشنز اوف كولاجن ديزيزز، يعني تلاقي عندهم جنرال فاهم وبتاع عندهم بص ايريسيما نودوزم ومارجيناتم وليفر سيروزس واوتو نيون نفرايتس وجلون نفرايتس وهاشيموتو وبيهشت افتح ذهنك لاي حاجه انت عايزها. طب لوكال يا جماعه الكومبليكيشن اهم حاجه ان المرض ده بيجي كانسرس، بيعمل انفلاميشن، بيعمل ميتافيزيا، وكلها في الكانسر كورن ارسل بلاد في بروز ابي كانسرس، فطبعا بيقلب بكانسر. ده غير بقى لو شفت الباثولوجي بيحصل ايه؟ كريبت اكسس وبيحصل السرز وسود بوليمباي. الالسر ده بيرفوريت كومن ولا ان كومن؟ فيري ان كومن. ليه؟ لان هو بيكوز الله عكس بعد شويه في الكورونا قال لك البرفوريشن كومن ان واخد الوول كله فبيخرمه بسهوله. الله ينور عليك. هنا البرفوريشن از فيري ان كومن بيكوز ات از ا سوبرفيشال ميكوزا ديزيز. دايما كلمه الشيء بقول لكم ايه؟ ات از ا ميكوزا بري كانسرس ديزيز. دونت فورجيت اباوت از بريس ايه؟ ا ميكوزا بري كانسرس ديزيز. دي اهم كلمات. عشان كده البرفوريشن ان كومن. بصوا يا جماعه اسمعني بس، فبيحصل التر، بيحصل سودو بوليبار، بيحصل انفلاميشن، ميتابليزيا، وساعات بيحصل فيلت ادينوما اون توب او كارسينوما اون توب اوف ذيس ميتابليزيا، بيحصل ادينوما او ايفن كارسينوما. بيرفوريشن از فيري ان كومن. طبعا ساعات بيحصل استريكشن وفايبروزس، والفايبروزس ده يعمل انسان اوبستراكشن. البيرفوريشن فيري ان كومن الا لو حصل وات بي كول توكسيك ميجا كولون. البيرفوريشن فيري ان كومن اكسبت لو حصل توكسيك ميجا كولون، ان ساعات التوكسيز لما بتزيد خلي بالك مش الحته الجميله دي. هو المرض ده ترانسيدورال ولا ميكوزال؟ ميكوزال بس، ساعات يبقى ترانسيدورال في حاله واحده. الكلام الكبير اللي بقوله ده لو حصل توكسيك ميجا كولون، ان ايه؟ بص يا جماعه هو بياخد الايه؟ الميكوزا. لو التوكسين زادت قوي بتبقى عامله توكسيك دايلاتيشن في الكولون، وساعتها بيبقى افكشن التالت ده بص الميكوزا والسبميكوزا والماسكولوزا والسيروزا، ساعتها يتخرب بقى يبقى الوول فرايبل، وساعتها لو عامل برفوريشن وبريتونايتس. هذا المرض اخوان اعزاء بيعمل برفوريشن وبريتونايتس فقط لو كان عمل توكسيك ميجا كولون. عشان كده بنقول المرض ده بص جمله جميله ات از اميكوزا ديزيز اونلي ترانسيميورال ان كيس اوف توكسيك ميجا كولون. سلام عليكم. بطل يقول لك دكتور احسن من كده. البرفوريشن كومن واللي فيري ان كومن اكسبت لو حصل توكسيك ميجا كولون بيقلب ترانسيميورال انفلاميشن يعمل برفوريشن بيرتونس. فهمت قصدي يا معلم؟ كنت فاهمين الكلام ده؟ بالظبط. ما اعرفش ليه ان كليف في دماغ الناس كده. مع انه كله كنت بكلم الكلام ده. فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء هذا المرض اللعين لو انا جيت سالت سعادتك عليه سؤال جميل مرضى بريزنت كلينيكال بايه؟ بص جنرال ولوك لوكال دايريا بيني بريكتا. لوكال ايه؟ هم كلمتين دايريا بيني بريكتا. عندنا نوعين من المرض ده او ثلاث انواع مايل مودريت سيفير. بص بص تعالى على جنرال. بص هنلعب ايه؟ جنرال ولوكال. بص جنرال ولوكال ساعات مايل مودريت سيفير. بص بص بص بص بص حاولوا في ثانيه جنرال مايل ساعات مايل ارسل كولايتس كده زي ما انت بس بتنام مايل كده عادي مش نايم قوي لكن بتحاول مايل انت كده بتنام. فاهمين؟ شوف الناس ناس نص الناس غايبه واللي قاعدين بيناموا. ايه رايك لو انت مكان؟ وانت برضه بتشاور عقلك. ده انت عندك ليتر سكوري خلاص. ها؟ يلا صحصحوا عشان خاطر. ها؟ جماعة حبايبك انا بعرفكم عايزين تنوع حاجتين. كاركترايزر يجي لكم دوزس وليتر سكوري. انا خلاص دوزس ولا ايه بدأت العين تحدث منك كده؟ ها؟ دي معناها ان البرين بدأ يفقد قوته على السيريبيتو سوبريوريس وعلى الاكس اوكر ماسلز فبدأت تشتغل من ميجا ريبدا تبقى بشكل تاني. اخواني عايز اقول العم اللي بيلم جدا بايه؟ كيف بيلم بايه؟ ميه مولد كبير ميه جنرال. بص بص بص ميه اللي فاهم ده تلاميذه وميه الكولاجين شو تلاميذ سايكرايتس بيرسي من الدوز حاجات بسيطه لوكالي بيعمل دايريا وكتير بريكا ثلاث اربع مرات في اليوم مودريت عالي بقى. يعني ايه؟ ميه الكولاجين لا بدا يجي له بقى حاجات ثانيه ايش بيست سندروم ايش هاشيموتو يعني يزود شويه. بص نيفرايتس حاجات دي كلها لوكالي البطاريه وكليت بريكتر سبع ثمان مرات ضعيف مرتين ثلاثه ميه سبع ثمان مرات مودل. بص بقى بص بص بص بص حسناك واحد ساعه اهو سيفير مورتاليتي ريت فوق 50% اون سبوت. عادي يعني ايه سيفير اسف كولايتس؟ يعني لك ضايق يعني ايه سيفير؟ اصل سيفير اسف كولايتس الفا كليك كبر لا سيفير اسف كولايتس. بص بص بص حاسبك بسرعه اهو زي سيفير شيرنا اللي فات سيفير مانيفستيشنز في كولاجين طلع بقى عنده شيزو بس وش مش عارف روماتويد وليفر سيروسس وريفرايتس وهكسايتس وهيريدوسايكلايتس وفاسكولايتس والحاجات الوسخه دي. بص بقى لوك هنا بقى سيفير ضيارية يد اللي انا السول انت عارف سيفير ضيارية يعني يالا يعني سيفير دهيدريشن سيفير هايبوكاليميا ده في حاجه لسه هو سيفير بليد بريكتا ده سبب تاني اللي موجود اللي هو ايه؟ بليدنج وهايبوفوليميا يروح جاي له ايه بقى؟ توكسيك ميجاكولون بيرفوريشن بيرتونايتس سيبتسيميا سيبتك شوك مالتي سيستم اورجان فيلير اندر. ادي العيب لو تكون فاكر السيفير اسيك السيفير اسيك بس واحد بيموت قلت لك الريت في امريكا فوق 50% في السيفير اسيك لايت يعني مش بيديك فرصه تعالج عنده حقن مولع وعنده بقى ايه 600 حاجه كلها عايزين بتوع البطنه كلهم يكتموا العيار واساسا. طب انا بالنسبه لي كجراح سيفير ضياريه ادي موت سيفير بيدي بريكتم ادي موت بيرفوريشن توكسيك ميجا كولون بيريتونايتس خلص الزبون كل دول ايه يا ريس اوفر توجيزر يعيش ازاي واحد زي ده؟ بيستقطع منها ده عاجل سيفير دلوقتي يوم يجي بريتر توكسين هيكون بيرفوريشن بيرتونايتس والعيال جنرال بقى مش عارف قالوا سايكلايتس ومونيفرايتس ما بيجيبش مول والليفر واقف والليفر فانكشن واقف ايه ده ده كارثه بس يا ريس فهمتوا؟ بجد طب يا جماعه طلعتوا بانطباع عن المرض ولا مش قوي؟ يعني انا اسالكم بعد كده هتقولوا نفس الكلمه اللي قالوها في الاول يقول لك حاجه في الكريدت فاهمين؟ وابتدى يقول لك ايه؟ سكيب ديليجن بس مش عارفين فين يعني ها فهمتوا؟ فهمت سكيب ديليجن فين؟ مش هنا طبعا. تمام يلا هاو تو انفستيجيت ذا ديزيز. فيري مهم لما تقرا بتعمل يا جدعان تمام بس قول الاول ايه الانفستيجيشنز بتاع الكولاجن يعني الاول نعمل بقى حسب ما احنا شاكين ايش اللوك بس مش عارف ايه انت دبل ستراند دي ايه حاجات بتاعت الكولاجن تمام ده بتاع البطن بقى فاهمين. طب انا بالنسبه لك يا ياسر بقى ايه؟ زي ما انت قلت بيريم والدوس ما تخرب وتعمل مش بتاعتها فاهمين؟ خش بالمنظار حتى الالسرز والسودوبوليبس والكلام اللي احنا قلنا عليه نعمل بيريم. البيريم بتاعه جميل جدا هتلاقي في البيريم بقى بص بص ده راسم كله ازاي؟ بص هيبقى النص الفوستريشن عارفين الكل النورمال اللي فيه ايه؟ فوستريشنز كده سببها ايه دي 10 ان التينيا كولاي بتبقى اقصر من الكولو تم كشكشات. طب لما اقول لك بص التينيا كولاي اللونجيتيونال المصري بتاع كل اقصى من طب لما المرض ده الاستريشن تبقى نص تعتقد هيكون ايه السبب؟ يعني كيف تقول لي ما هو حاجه من يكون الاسر يا تينيا دولت ولعلمك الاثنين نظريات يعني في كان زمان الراي القديم بيقول لك بيحصل انفلاميشن فايبروس في الكولون فالكولون بيحصل نفس طول التينيا فلما يحصل كده الاستريشن تبقى نص. في ناس قال لك لا ده ممكن التوكسن بتعمل توكسيك ريلاكسيشن للتينيا. انا فريق الاثنين مع بعض، يعني الكولون بيقصر والتينيا بتطول، الكولون بيقصر من الفايبروز والتينيا بيحصل لها توكسيك ريلاكسيشن. طب بص تلاقي بيبان ايه تاني غير كده؟ ممكن يبان لك هنا سودبل البار، يبان كفيلنج ديفكت، مش كده؟ لو قلنا ممكن كانسر كولون اون توب. بص ممكن يبان ستريكشن، مش لسه قايلين؟ طب بص يعمل ستريكشن بيسموها ساعات ستريك ساين، اللي هو ماشي زي الفتله كده، ممكن يحصل كانسر اون توب سودبل البار. فاهمين؟ ساعات على فكره الالسر بيبان كده كدبل كونتور، تلاقي الفيليوم جوه كده وبره، يبان الالسر كدبل كونتور للفيليوم جوه وبره. كل دي حاجات ممكن تبان. فاهمين قصدي ازاي؟ يلا بقى العلاج بتاعنا ايه؟ انا عليك العلاج ازاي؟ يا اخي بيت كنت ايه؟ يا اخي بص ميديكال وسيرجيكال، ميديكال ايه؟ ميديكال ده اسامه البيراميد الابروتش، مش ده كونديشن ديزيز. عارفين بنعمل ايه؟ بندي العلاج في الاول نفس البيراميد الابروتش بتاع شاه محمود، سجل صغيرين في ريجيم، ما جابش نتيجه بدل الكورتيزون، ما جابش نتيجه بدل ميزوتريكسيت ومش عارف واليوران والحاجات الويسكا بتاعت السايتوكس. يعني الاول بنبتدي معايا يا عمرو. بنبتدي الاول بثلاث صغيرين في الاجيل، في الاجيل ده انتي بايوتيك مش كده؟ والثلاث صغيرين ده صلفه ثلاثين مع ايه يا ربي؟ استاذ سلسلك اسيد، بيجيب بص بيجيبوا بص امينو سلسلك اسيد، امينو سلسلك اللي هو زي الاسبرين كده، ويشبكوه في صلفه ثلاثين، عارفه دي ميزتها ايه؟ الصلفه ثلاثين ده نون ابزوربل صلفه، فانت لما بتديه ما بيمتصش في الجي اي تي، فبيعمل لوكال انتي انفلاماتوري اكشن في الجي اي تي. احنا بنستخدم خلي بالك الامينو سلسلك اسيد كانتي انفلاماتوري دراج، والصفحه سلازين كارير هو بيحمله. فاهمين؟ فده اسمه ايه؟ سلاسو بايلين في الاجيل، ما جابش نتيجه بخش على الكورتيزون، بدي الكورتيزون ايزا سيستميك او ممكن بتاني مع الفيلم. فاهمين؟ ما جابش نتيجه بخش على السيتوكس دراجز. بيني وبينكم يا جماعه الاخسر في الموضوع بصراحه، يعني بكلمكم لان البنك ما ينفعش مجال ده بيجي بعمل له كولكت وبعدين. بصوا لو الميديكال تريتمنت فيل او سيفير ارثر كولايتس، سيفير دايريا، سيفير بليدنج بالريكتر، حصل توكسيك ميجا كولون، بيجي العيان بنعمل له عمليه اسمها كولكتومي. اقول لكم بنعملها ازاي ولو ما عرفتوش بنعملها ازاي، او بنعمل مايك واي مروح بيبقى كده ايه؟ مفيش امل السنه دي، بلاش اضيع وقتي. بنعمل توتال كوليكتومي، ريكتال ميكوسيكتومي، باوتش ريزرفوار وذ ايلو اينا الانستموس. فوت على العيال النهارده العمليه دي. دي عمليه بتاعت ايه دي؟ ايوه لو ما كنتوش ردتوا عليها هزعل. ايه الصفاره بتاعت ايه دي يا صفاره؟ قالت بص تقول لي ايوه زي الاخوات قالوا كده. ها؟ بتاعت ايه العمليه دي؟ بتاعت الفاميليا جلوكوزس. ها؟ فوت على العيال كله النهارده حسب مودي او ما رجعش لغايه ما اشوف يعني كنتك بدا هيوصل لغايه فين؟ ليه؟ هشوف هل البس اللي بعمله ده له هيلد ولا بضيع وقتي؟ بضيع وقتي ما وفر صحيح بس وفرها صح؟ ولا بس ما توفرهاش يا بني؟ ضيعها عليه دي ساعات. النهارده بس انا كنت جاي قلت ارجع لهم النهارده ريد ريفيجن كله الانوريكتال. دول نص كتاب بتاع بارتو كله الانوريكتال بس. بص يا ابن نزول كده حتى اللي قال لي بصوا عامل ازاي؟ ليه لا؟ الراجل على فكره عاقل يا جماعه. جوه الكلام زي الفل. فبنعمل توتال كوريكتومي ورد عليا ها ريكتال ميوكوسيكتومي باوتش ريزرفوار وذ ايلي حضراتكم رجعت الكولون بنشيل الكولون كامله لغايه الريكتم فنيجي على الريكتم نشيل الميكوزا بتاعته ونجيب باوتش من الترمال ايليا بنفصله ونزرعه جوه الريكتم وسمينا العمليه توتال كوليكتومي ريكتال ميوكوزيكتومي باوتش ريزرفوار وذ ايلي انال انستموزس. سيد معوض فين؟ مش عنده امتحان امبارح؟ ما جاش النهارده ليه؟ امبارح كان عنده امتحان ما جاش النهارده كان بيقعد جنبكم ايه؟ ما جاش امبارح بعد الامتحان بقى ها؟ ها؟ مش كده؟ مش واسمه سيد اللي هو جنبكم ايه؟ انا خفت ال زي ما بقول لحضراتكم يا اخوان الاخوات هي دي العمليه بتاعتي. لو اسال سؤال بقى بصوا لي يا جماعه اللي بنعمل العمليه بتاعت الاسكولاتس او الفامير بالجوز نفس العمليه ليه؟ بعمل توتال كوليكتور لو عادي بعمل اسمها ايه؟ ها؟ توتال كوليكتور ريكتال ميكوسيكتوري فاوتش ريزرفوار وذ ايه ويل اسموس. هي الفكره ايه؟ هو ليه العملتين متشابهتين؟ اسالك سؤال، what is familiar bulbosis؟ It is a precancerous mucosal disease of the colon. What is ulcerative colitis? It is a precancerous mucosal disease of the colon. بس عشان كده سي ار ذا سيم. ده في بولباي ده في ألسس ما تخصش له. ماشي يا محمود؟ فهمت حاجة؟ جميل. بعتب على بتوع البطن ايه بقى؟ فوت تبعت العيان ألسس كولايتس فيت بتاع البطن اديهم طرشة في ايه؟ كورتيزون. ماسك يا عم عبد الكورتيزون يبعته ولا انا ما اعرفش اعمل له عمليه. واحد يبدا خلي بالك انا بعتبر الكورتيزون هو احد اقصر الادويه في الطب واحد اعظم الادويه في الطب الاثنين. فاهمين قصدي ازاي؟ الكورتيزون يعني انت بص يعني انا اعرف ناس اصدقائي اساتذه بطن شاطرين جدا فبقعد اتكلم معاهم في الحاجات دي. بص ناس شاطره غير ناس خايبه. ناس خايبه بيقعد يبدا بيه وخلاص. ناس شاطره ليه؟ يقول لي بص يا باشا بدي عامل كورتيزون. لو لقيت العيال مش قادر يظبط تظبط بدل لو دوز مودريت ستيرويد بلاقي ساعات العيال تتظبط مني على هاي دوز ستيرويد. اسف الهاي دوز ستيرويد العيال هيخش مني في دايابيتس وبوليسيسيميا وهايبر تنشن وفوتر ويتر تنشن وارت فيلير ومشاكل جامده جدا وسكر والحاجات دي كلها. ف ولو جيت بعد كده تعمل له عمليه مش تعرف كله بيبقى ايديمتس نفس الكل وعيال واخد كورتيزون سلطه الوتر تنشن الكل ايديمتس والابدون لو بتاعه من فوق العيان ده انت لو فتحته عملت له بليت وعملت له انسموس انسموس مش هيلعب فعيان متربي على كورتيزون. ده لو قفل الابدون لون اساسا ده لو الانتيور ابدون لون بس قفل يبقى بركه هيجي له درس ابدومين لان الكورتيزون يمنع ليلي في الانسموس وبتاع. اما يجيب لي عيان متعبي الكورتيزون بقى له 10 سنين كل بتاعه هفتح ايه يا عم انت؟ فيقول لي بقى عارف ابو ياسر بعمل ايه؟ اقول له نعم. يقول لي انا لما ادي لو دوز ستيرويد ولو دوز سايتوكسيك كومبينيشن بعد ما اشوف الاستيفر لعلمك مش هاخد سايد افكت جامد من السايد توكسيك ولا سايد افكت من الكورتيزون وطلع لي هابل متظبط وزي الفل. ولو فرقت بعد كده تبعت له تعمل له جراحه ما يكونش العيال كان واخد هاي دوز ستيرويد فتعرف تفتح البطن وتعمل كوليكت كويس. دي الناس اللي بتفهم لو لقيت العيال ستيرويد ديبندنت محتاج فيري هاي دوز ستيرويد اتس بيتر انك انت تدي له كومبينيشن لو دوز ستيرويد مع لو دوز سايد توكسيك اتس فار فار بيتر ذان هاي دوز كورتيكوستيرويد. ده اسمه الارت. هو بتوع الميديسن بيسموها الارت اوف بلاينج ويز دراجز. طبعا الارت اوف بلاينج ويز دراجز يعني مثلا دكتور اطفال اسمعنا مصطفى اوضه مصطفى صديقي وحبيبي وعارفه ان انا طلبه. مصطفى على فكره اشطر دكتور اطفال في مصر من اشطر دكاتره اطفال في العالم ما تعرفوش عنه في العالم وراجل معروف عالميا. انا اعرف مصطفى وانا طلبه. مصطفى ايه الفن اللي بيعمله في العيال الصغيره؟ بلاي وسترايكس. من اكثر الناس اللي فاهمين فارما ويلعب ويحط ويشيل فنان فظيع مصطفى بحبه بموت فيه. مصطفى على فكره واحنا طلبه فاهم ما كانش متدين ما كانش متدين كان بيدرس طبعا احنا كنا بندرس خمسه وسته جراح بطن كان بيدرس اطفال. اسامه محمود هو ده كان اسامه كان مصطفى لما بطل كان يوم وحش على دماغي كان بيجي كان العيال بيقولوا لنا سته في البطن نار كان بيشرح البطن مع الاطفال كلها مع الاطفال كان عكس الاطفال الاول كان بيراحوا اسامه جامد جدا ولما بطل مصطفى مستوى الطلبه نزل التلت على طول. احسن واحد يدرس تاريخ الاطفال مصطفى هدود على فكره من الحاجات اللي عملها لهم حاجه غريبه عنهم انا اعرفه من واحنا صغيرين في الكليه. هدود ما كانش متدين لما دخل الكليه فجاه هو بقى متدين جدا على فكره. انا عارف انه قاسي عليك في شافه جدا وبتاع بس فكره متدين جدا. مصطفى ما تعرفوش عنه حافظ القران كله. حفظ القران امتى يا بابا؟ طلبه في الكليه ها؟ بيطلع من خمسه لاول على الدفعه ما بيخش دروس خالص. ما بيذاكرش دروس كان بيذاكر مراجع وما بيخش دروس خالص وهو عمره ما طلع بره الخمسه والثاني الثالث واللي قبله جونو كوماند ها؟ ان هو 10 خمسه الدفعه بلا جدال. ومصطفى قدام القرار يحفظ القران بص هو بيطلع من اوائل حفظ القران. حفظ القران كله من اوله بدا من اول قول الله احد. لا صوت البقر حفظه كاملا واثناء المذاكره يعني على لسان الطب كان خلصه حفظا وبيطلع من خمسة الاوائل. مش انتوا عندنا امتحان لازم امسك لي صورتي اسف ده امتحان بلاستيك مش هزار خمس درجات ادينا اجازه 60 يوم قبل بقول لك يعني عشان كده لما تروح عيادته ما تعرفش قبل وربنا بيرزق الناس ها ما تعرفش قبل عمال يهاجم في الكشف عشان الناس ما تجيش برضه العيادة محبوسة لمدة 700 سنة. شاطر، ربنا كرم يستحق. اول ما حد سنته صورته بيعجبني فيكم ايه؟ رجالة. طب ما تعملش كده ليه؟ ما انت زيك زيي. ما هو يعني هو دكتور كفرين زي زيه. تعمل زي اللي جبت. ادي اللي باخده منكم يا احكي لنا على كمان واحد والنبي يا شيخ. اللي بحكي عليه ده بيبقى زي زيك يعني. ممكن تبقى زيك. تقول ايه؟ بس انا على فكره على مستوى شخصي بحبكم جدا بجد. طب اعمل ايه بخلص الدفعه دي؟ طب عشان اعمل ايه؟ طب نعمل لقاء اسبوع يا جماعه بجد. طب بجد تخيلوا ان هتمشي ويجي دفعه ثانيه ما فيهاش الناس دي. طب اعمل ايه انا بقى؟ بجد معقولة تختفوا فجاه كلكم؟ وحتى يعني اجيب حد غيره؟ الراجل ده، الراجل ده مثلا بحبه جدا بجد، والناس الحلوين قوي. انت اي وانت مصدق انت عاجل ونص دي انت بقى وقت راجل فين ده اهو؟ طب بجد معقولة تحتاج فجأة من قدامي كده؟ طب اعمل انا ايه؟ سيد سيد مين؟ سيد معوض. سيد معوض؟ ايا كان ربنا يحفظك ان شاء الله. لا طب ليه يا جماعة بقى حد يحكيك ولا حد نجا تبتدوا ايه؟ تحسروا ازيك انت حاجه مش بتعملوها انتوا ليه؟ لا يقول لك يا باشا ده كان نجح. نجح كان ايه؟ كان نجح ازاي؟ كان ريفرس مندمج. ها اقول ايه؟ كنت اقول ايه؟ بس ادي فهمنا. يلا كروز جماعه افتكروا امام الله انا عملت حصه تشطيبيه للحاجات في الجاي تي اللي بتجيش في الدعايه. فلو جت انا ماليش دعوه، مش كده؟ فهمتوا؟ اقول لكم بقى كرونز، يلا بقى نقول كرونز. في الاخر في جدول مقابل منهم بيقولوا كده في البيت. يلا هاتوا كرونز بقى. ايه كرونز بقى؟ كرونز ديزيز ده عباره عن الوجه الاخر من انفلاماتري باول ديزيزز اسمه العلمي ريجنال اليايتس، او حديثا بيسموه يا ابو القاسم ريجنال انترايتس. هذا المرض از سبيسيفيك انفلاماتوري جرانيولوميتس ترانس نيورال ديزيز. بص بص بص يا محمود، ذا كان افكت الجي اي تي فروم ماونز تو ايرز بس ذا كومن سايد از ايريا. الالتهاب هنا يبقى ترانس نيورال من الاول. بص ويبقى يجي عارفين بيجي الاول بناخد منه بايوبسي، يجي الاول السركيدوزيس. عارفين السركيدوزيس؟ يلا اللي هي جرانيولوما اوف سكيور اوريجين في البطن الخناج. ونسيت انا بقى بتبتدي من ستايل الليمفادينومس بقى دايما بتبتدي من ستايل الليمفادينومس وبتسال سندروم والديفرنشال دايجنوز بينها وبين التي بي ويقعدوا بتوع مش كده يقعدوا عبطاء. يقول لك التيس كان يقول لك ايه؟ التيس انون كازييت كان يعتبر جرانيولوميتس انفلاميشن ذات ريزمبل تي بي بات ات از نوت تي بي اند اتس ايتيولوجي از انون اند بريزنت ميلي باي ليمفادينوباسي فيمس ان سي بي ستايل. مش كده الكلام ده اتغير ولا زي ما هو؟ زي ما هو دايما مش كده عبطاء. تمام كده. اقول لك ده بقى ايه؟ بتيجي تاخد انت الليمف نود بتاعت السركيدوز تلاقيها كريولوما كده تشبه الدي بي لكن مش كاسيتنج ومش عارف ايه. بيقولوا ان الكرونز نفس العين، نفس العين نان كاسيتنج كريولوما، وتلاقي الايليم افكتد والليمف نود الدرينج لارجر وتلاقي فيها ساركويد رياكشن، يعني الرياكشن جوه الليمف نود يشبه السركيدوز. يقول لك ايه؟ بص بص الله يعلمك زي الليمف نود بتاعت السركيدوز ايه؟ ساركويد يعني لايك ساركيدوز. تعالى دكتور ياسر، احلى حته قلتها لنا دكتور ياسر الفوله بتاعت القص الكولاتس كان قلت ايه؟ كلمت ابسس نسيوا اللهم عافينا منها يا رب. اما قلت ايه بقى؟ ما انت قلت انت بقى معنى خلصنا دخلنا على الكرومز. عايز تفتكره؟ خلاص بقى انا ازاي بطل الدش على قناه ثانيه؟ هتقعد تخيلني معاك بقى؟ خلاص قص الكولاتس خلص راح لحالي. برضه عامل حصه كده ايه؟ حاجه في الكريبت خير مديت دفعه بالجمال ده قبل كده. بحلف بالله ما مديت دفعه بخفه الدم والمسخره اللي انا فيها السنه دي. ما حصلتش ولا بجنر. انا اديت دروس زمان اول ما اديت لدفعه كنت انا اكبر منهم بسنتين. لسه صغير والله كان ازيك ابو ياسر. اول ما اديت دروس كان في عيال كنت بديهم كنت اعرفهم على طلبه يعني. كنت انا في سته وهم في ثالثه. وتاني كنا اصحاب في الكليه ازيك ابو ياسر وبتاع بعدين رجعت بديهم. فلغايه ما خلصت الدفعه اللي كنت اعرفها كان العيال ما بتعملش انا دكتور. ابو ياسر حبيبي روح بايس كده كان يعني لسه كنا عارفين بعض كان نخش حصه الوصول. يا بابا كفايه بقى رئيس النهارده يلا نروح يلا يلا. فاكر ده بقى كانوا اصحاب فاهمين قصدي ازاي فما شفتش ازاي الدفعه دي لغايه دلوقتي دفعه بالجمال ده بجد. بص بقى يا معلم ايه اللي بيحصل في كروز الفوله بتاعت الالسي كولات ايه؟ ها؟ انجين انتيبادر اكشن كريت ابسس السر سودوموديل مش كده؟ تعال لكم الفوله بتاعت مرض الدم يعني ايه بتتكسر كلنا الكرونز في الدقيقتين حته ما ننساهاش. بص بص بص يلا بقى الكرونز ديزيز بيبتدي بص يا رجاله في التيرمينال اليوم باي ترانس بيورال انفلاماتوري جرانيولوم and this disease characterized by regional affection ودي اللي بيسموها skip lesion. ايه اللي بيحصل؟ بص يا واد عشان خاطر بص ده ترانس نيورال هو اليوم عباره عن ايه يا واد؟ ميكوزا سب ميكوزا ماسكولوزا سيروز. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يلا بقى ايه الفوله بتاعتك؟ هتلاقي هنا المرض ده بيطلع اوتو انتي بادي يضرب الاليوم تبتدي الميكوزا تبقى ديمتس الاديمه بتنفخ الميكوزا تبقى عامله زي الحجر اللي بيرسموا بيه الدرع ده فبيسموها كوبل ستون. واحد فيكم برضه قال الخيار رقم عامل خير كده كوبل ستون باين ها؟ في منظر الميكوزا تبقى ديمتس كده تبان بالنكت اي او بالبيريا منظر اسمه كوبل ستون لو الحجر اللي بيرسموا بيه جنب الدرع كده فبيسموه كوبل ستون ابيرنس. يمتد الالتهاب للصاب ميكوسا يمتد الالتهاب للماسكيلوسا يمتد للسيروسا. وتلاقي لو فتحت عيان هذا عشري انا فتحت عليه كرونز كذا مره لا مش خافوا زي ده وافتح عليها كرون بعرفه ازاي؟ الاقي ايليا بسهوله وفايري ريد واحمر طماطمايه يروح مولع فيه بالنار ويحلم ده طلع كرونز. تلاقي الايليا انا زايده وتنزل مش وريباوند ومش عارف بس بيكون عنده ضياريه. الفرق الوحيد ضياريه واحد عنده اسهال وعنده بين فراد الى فوس فاهمين قصدي؟ تندرنس وريباوند وريجينيتي وبتاع تقوم فاتحه العيان تلاقي السيد ده نورمال فاهمين؟ بص كده تلاقي كده الكوعه تروح مطلع تلاقي الهيليوم تخرج كده اهو ومن بره واحد مولع فيه من الكبريت فاير ريد وتلاقي فيه الليمفانجايتس والليمفادينايتس. بص بقى ركز يبقى ده كوبل ستون انفلاميشن في الور وفاير ريد وتلاقي سيلو سايكل انتشار في البريتورم والنزيف والكلام من ده التهاب جامد جدا. بص بقى بص بص الالتهاب قلنا ايه؟ ترانس نيورال فالجلوكوزا بتقعد تتنفخ بالجلوكوزا تقعد تتنفخ بالقديمه تتنفخ بالقديمه بص بص بص تتنفخ بالقديمه تتنفخ بالقديمه تتنفخ بالقديمه لغايه ما الجلوكوزا بتطق يحصل فيها ديب فيشر. بص تتنفخ تتنفخ بق تروح مطقه يحصل فيها ديب فيشر. الفيشر ده اكمال التهاب ترانس نيورال بيروح خارج الايليوم يروح حاصل بيرفوريشن يروح حاصل ايه؟ ابسس والابسس ده يروح عامل ايه؟ فيس تو ذا سواء الاكسترنال مع الجلد او الانترنال مع السراوندنج اورجانز. خلص الكلام يبقى دكتور ياسر لخص لنا كرونز بص ترانس نيورال انفلاميشن دي فيشر ابسس فيستولا اختصر دكتور ياسر اقول لك ابسس وفيستولا اختصر فيستولا يعني اقول لك كرونز بتاع ايه؟ بتاع فيستولا يعني بص دكتور عايزين نرغي ترانس نيورال انفلاميشن دي فيشر ابسس فيستولا اقول لك اختصر اقول لك دي فيشر ابسس فيستولا اختصر اقول لك ابسس فيستولا اختصر فيستولا اختصر ما اعرفش لا ما فيش يعني يعني اختصر لي كرونز بكلمه فيستولا بتاع الفيستو معروف عشان كده الكرونز مشهور بالفستلة فستلة فستلوم وفستلة فهو مفستل ليه؟ لان هو بيعمل ترانسفير انفلاميشن ديفيشن بيرفوريشن ابسس اند فيستولا فاهمين قصدي؟ ادي الكرون عشان كده لو جه في الانس مشهور بالبيري انس فيستولا فيستولا بتاعتي تبقى انترنال او اكسترنال فيستولا ماشي يا اخوانا الاعزاء اللي انا عايز اقوله قولوا لي بقى ايه الكومبليكيشنز اوف كرونز يلا نفس الكلام التاني جنرال ولوكال. جنرال حاجات الكولاج. طب لوكال احكي لي الباثولوجي تاني يا ابني، احكي لي دول احكي لهم ازاي يا باشا. لا تحكي لي دول احكي لهم ازاي. ها ترى هنسميهم الانفلاميشن وديب فيشر وابسس وفيستر. فمين قصدي ازاي؟ ده غير بقى طبعا هو المرض ده بري كانسرس. فمين بقى على اللونج راف يعني فبروس الاليوم. استاذ الاليوم يبان كده ستريكشر، بيسموها سترينج ساين اوف كانتور، بيسموها سترينج ساين اوف كانتور. المرض ده على فكره يا جماعه بيعمل انتستاينال اوبستراكشن. فمين المرض ده يا اخواننا الاعزاء بري كانسرس. ان كل الانفلاماتري باور ديزيز ار بري كانسرس. اسالك سؤال يا كابتن، العيال دول بيجيلهم جول ستونز ليه؟ جول ستونز ليه؟ العيال بتاع كرونز بيجيلهم جول ستونز، كرونيك كرونز بيجيلهم جول ستونز عشان الايليوم هو السايت اوف ابسوربشن اوف بايل سولتس. فبيعمل انتربشن للديو هيباتيك سيركوليشن، فبتقل البايل سولتس في البايل، فيبتدي يحصل الكوليسترول بايل سولت ريشيو بتنضرب. على فكره قلت لك بشرح جول ستونز، قلت لكم يا جماعه بقى قلت لكم بس some people never learn. Some people never learn. قلت لكم اما تقرا بريكس موزن فاكتور فور جول ستونز هتلاقيها كلها لوجيك ما عدا واحده مكتوبه اللي هي مكتوب ايليان ديزيز اند ريسكشن. ليه يا جماعه علاقه الترمت ايليان بالحصوه؟ هي القاع اللعيب. قلت هذا الكلام طلع انها بتعمل ايه؟ انتربشن للانتيريو هيماتيك سيركوليشن اوف لايف سولز. عشان كده اخواني الاعزاء بيحصل نوع من انواع الجول ستونز. وهذا المرض طبعا قلنا بري كانسرس على اللونج ران. من الحاجات برضه المهمه قوي محمود حته بتاع الكسامه بقى، بيحصل نون ابزوربشن للحاجات اللي بتمتص الترم الايليوم. انت عارفين والله انا نسيت الترم الايليوم بيمتص ايه؟ اشهر حاجه البي 12 اعتقد، مش كده؟ البي 12 في حاجه اسمها انترنسك فاكتور بيطلع من الاستومك يتحد معاه ويعتبر هو الاكسترنسك فاكتور بيمتص الايليوم. عشان كده لما جاله بلاستيك انيميا بنشوفها في ثلاث احوال. حد فاكر لو بي 12 ديفيشنسي او جاستريكتومي او ديزيز في الترم الهيليوم او اوفر كومبروس للبكتيريا فبتعمل كونسامشن للفيتامين في الجي اي بي، حاجات كده كان بيقولوا لها بتوع البطنه زمان. ماشي حضرات دي اسمها الميجالو بلاستيك ايه؟ اني. ماشي حضرات فهمتوا الكرونز؟ خلص الكرونز. يلا بقى نقول الكرونز ديزيز بيبريزنت كلينيكال ازاي؟ اكيوت وكرونيك. اكيوت كرونز از انديستنجوشبل فروم اكيوت ابيتسايتس. يعني لما تكون عندنا اكيوت كرونز بياخد الترم الهيليوم بيبريزنت ازاي ده؟ يقول لك معايا اسهال تصدر بس ازاي مش عارف معايا اسهال. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده المرض ده بصراحه مش بصراحه شديده كلنا بنفتح المرض ده على ان هو ايه؟ على ان هو زي ده. ان الجماعه الكرون الكرونز بقى بيجي لنا بايه؟ انتستينال اوبستراكشن في ستيل الحاجات اللي احنا قلنا عليها كرونيك. يعني بقى لو جيل وعمل فايبروز يعمل سبستراكشن ممكن يعمل فيستولا. فاهمين؟ ضيارية الحاجات دي كلها. لكن الاكيوت بيبقى زي الابيتسايتس بالظبط. لازم ده وقت كتير كل هاو تو انفستيجيت اند هاو تو بيت ذا ديزيز. جماعة هاو تو انفستيجيت كرونز طبعا كل الكرياسر بيريوم وندوس بقى تخرب تعمر مش بتاعتنا. وانفستيجيشن بقى في الكولاجين ومال ابزوربشن سندروم والحاجه بتاع البطنه بقى بيقعدوا فاكرين هايدروجين بريكس تيست سي كات سيلينيوم تيست. يا ابني انتوا يا ابني ايه الهايدروجين بريكس تيست؟ انا هشرح لكم كمان مال ابزوربشن سندرومز. ايه الهايدروجين بريكس تيست؟ والسي كات تيست سيلينيوم هومو كولايد تورين تيست الهيدروجين بريز تيست. يا نهار الناس اللي عندهم بي 12 ديفيشنسي بياخدوا عينه من النفس بتاعهم ويقيسوا كميه الهيدروجين فيها عشان يعرف نقص البي 12 جاي من ديزيز في الايليوم ولا من اوفر جروس البكتيريا. لان البكتيريا لما بتنمو بتطلع هيدروجين فبيزيد الهيدروجين في نفس العيان. اسمها هيدروجين بريز تيست عشان نثبت نشوف البي 12 ديفيشنسي جاي منين. ده اقسم بالله العظيم في البطنه بس انا نسيت كنا حافظين ازاي الهيدروجين والنيتروجين والحاجات دي بتوصل بالانتست لغايه النفس. كان يقول لك الهيدروجين بريس تيست البكتيريا بتطلع هيدروجين في المصارين بعدين بتخش على النفس ساعتها الهيدروجين زايد في النفس. كان يقولوا لنا ازاي الهيدروجين ده بيوصل من الايليوم لللنج باس واي بيمشي ازاي؟ مره الناس كانت بتبقى بقول لهم كده ده بقول لهم بتمشي واحد قال لي كده اهو كده يعني ايه يا معقول اللنج هيبقى بيروح كده؟ ايه؟ ايه في بالك؟ اصل في اسئله ما تسالش لي اهو عادي يا ابراهيم يا رب اللارج فوق ايه تحت بقيت عايز ازاي؟ كده طب العين واقف على راسه الله ينور عليك هو ده اه انت بتقصد هو ده فاهم ايه؟ ما بوتشي على فكرة أنا قلت لهم كلمة النهاردة عشان خاطر عايزين تعرفوا نتيجة الاجتهاد عشان خاطر والله أنا على فكرة بحبهم جدا شفتوا دماغكم ازاي؟ بحب طلبت بجد طب دخلوا عندي الدرس بحبهم ليه؟ ناس اختاروا يقعدوا عندي درس بيحبوني أنا بحبهم لما بلاقيهم ناجحين بفرح أنا في غير تلامذتي كتير أوي ناجحين بلاقي الواد السكري ده سكري بين دروس شوف أنا بعتبره زي بيكلمهم عندي درس ليه ناجح قالوا له دكتور السكري ظبطنا في امتحان وعمل تخيل ببقى فرحان ليه؟ لان انا ستيل فاكر السكري كان عندي زيك فما اي واحد ناجح ده نجاح ليا يعني اقول ايه؟ ما تشغلش ليه؟ ما تقعدش عارف ايه؟ فاهمين؟ فبفرح اي واحد فيكم يبقى ناجح تحس ان انا انت ريليتد ليه؟ ما يقول لي دكتور السكري جدع بقى تحس انه شاطر فيا فاهمين؟ اقول لكم عايزين تعرفوا نتيجه الاجتهاد في الطب بجد روحوا زي ما قلت لكم مثال نطع عيادة مصطفى هي عيادته في شقه في تريمه في شقه نخله مكتئبه روحوا شوفوا هناك الزحمه العياده وانا عارف ان هو طالب تعرف ان كل مجتهد نصيب زي ما تيجي الانسان لما بيجتهد بيعمل ايه؟ ده مصطفى اخر يوم بقابله بوديله ولادي دايما اروح له لما ولادي كانوا بيتعبوا يعني اروح بالليل عشان يزحموا العياده ما يحرموش يعني ما اخدش منها فلوس ولا اخش في النص واقفله رزقه وانا احبه فكنت اروح له بالليل ومروح واقعد اهزر معاه شويه وندردش بيكسب العياده قال لي نازل اللهم صل على النبي يعني ايه ومليان فلوس كده وربنا يزيد بص اول وقتين بيشتكي لي من الارهاق شوف قعدت عايز شيء من قله شغل بس والله الحمد لله ربنا يزيدني وكله تمام بس والله اكرمكم انا مش قادر اعمل يعني بيشتكي من عكس ما الناس ايه انا بشتكي مش عارف اكل عيش بيقعد بيشتكي لي ايه؟ ان ربنا رزقه وان هو تعبان مش منتهي فمين ارجو ذلك بس ف ايوه بحبكم فعلا اديني بقى الحته بقى موسيقى تصويريه وتروح ايه النهايه يا فندم؟ ان شاء الله عمرك تبقى احسن منه في يوم يا عمرو. انا واثق تبقى احسن منه عمرو، اروح عيادتك كده والاقي زحمه يضربوا. العيال جالهم كومبليكيشن منهم. جماعه انفستيجيشن زي محمود بنعمل انفستيجيشن بتاعت مال ابزوربشن زي ايه؟ مش هقولها بقى مش عارف كم كان بيقول لك ايه؟ هايدرو انجريز انا مش بشرحهم يعني اسمهم كده هايدرو انجريز تيست سيلينيوم هوموكولايل تورين تيست طبعا الكلام ده ما بيجيبنيش ولا احنا عارفينه اصلا بس بقول لك يعني نعمل انفستيجيشن بيريوم بس بعد كده نعمل بيريوم اندوس طب اقول لكم بقى سؤال جميل هو البيريوم بيبين ستريكشر بيبين كوبري ستون ابيرنس السؤال ده بيقول ازاي بيبين البيريا بتاع سمول تيست اسمه ايه؟ يعني الكورس وبيريا ايه؟ الاستومك بيريا مين؟ الاسوريس بيريا سوالو السمول تيست مين؟ الله ينور عليكم بيريا بيريا سفورس كويسين اهو يعني ايه تشارك عن بيريا بتتبعه بعد ما بينزل في الانتستين او في حاجه جديده اسمها ايه؟ يعني ازاي تصور بيريا في الانتستين؟ تقول له تكنيك في واحد تاني هي مين البيريا مين فول سرو؟ شبع البيريا بعدين تستنى لما تفول ايه سرو للتست حاجه دي اسمها سمول باول انيما حاجه اسمها ايه؟ سمول باول انيما بيدخلوا قسطره طويله من الكولون على الهيليوسيكال بات على التست ويحقن الدار اسمها ايه؟ سمول باول انيما فهم دول الطريقتين بيشوفوا بيهم السمول انتست مش عايزين نضيع وقت جابت اخواني قولوا لي ايه العلاج؟ حتى الدكتور ياسر حسن مش هنختلف مع بعض بصوا لي يا جماعه العلاج ايه؟ قولوا زي التاني ايوه بالظبط هو كده هم زي بعض ميديكال وسيرجيكال ميديكال هبتدي بايه؟ جماعه اهتموا بالكلام خد لا تاني احنا ناقشناه السفر وبس الدفعه اللي فاتت ما خدناش عينينه فيبروك بعدين يا ريتر مين الدقاع؟ الدقاع 400 اب لكن هي برضه احنا بنشرح دول حد عارف ان هي فيها ايه؟ طب اسمع وخلاص يا احمد فضل يا احمد واسمع معايا بتزعلني حركه دي احمد عشان انت صديقي بس مش هزعل منك لكن حركه دي بتزعل اخواني الاعزاء هنبتدي ازاي يا معلم؟ ايه البيراميدال ابروتش بتاعك؟ انسان لازم بايرين في الجيل كورتيزون سايتوتوكسين والفيروات ديفيشنز بقى اذا كان عنده بي 12 بياكلوا حاجات بيظبطوا له بتوع البطن اجيب واحد دايتيشن يظبط له الدايت في حاجه اسمها اليمنتال دايت واكسكلوجن دايت لهم حاجات كده مالناش دعوه بيها بالدم حاجه اسمها دايتي يقول لك البص يقعدوا يعملوا حاجات معينه ويشيل منك برودكت ويجيب برودكت حاجه اسمها اليمنتال دايت ومش اليمنتال دايت وكلام فاضي منه وبيدوا بقى بي 12 وفيتامينات وحديد وقرف المهم يعني يظبط للعيان الراجل الدايتيشن ده واحد بتاع بطن يديله ثلاثه بايلين فلاشين كورتيزون سايتوكسين انا بقى داخل انا ايه كجراح لو الكلام ده كله خير ممكن نعمل جراحه ازاي بقى؟ يعني مثلا عيان عنده فيستولا فمين وملحمات ممكن اعمل فيستلكتومي واحد عنده مثلا فيش بتاع ده استريكشر في الايديا نعمل له ايه؟ واحد عنده انسان استراكشر معاه استريكشر بص ساعات بنعمل له ريسكشن او بعض الناس لو كان في مطر استريكشر يعمل لها استريكشر بلاستي يعني يفتحوا بالطول ويخيطوا من العرض حاجه اسمها ستريكشر بلاس يعني تشوف ميه جد بالكومبليكيشن في ستريكتومي ستريكشر يا تشيل ولا نوسعه حاجه اسمها ستريكشر بلاستي طب نسال سؤال بقى هو ده مسك الختام للمرضين دولت يبقى انا كده ساتسفايد بهذا الموضوع السؤال الاول بيقول ايه بقى الجلب لو انت فتحت عيان على انه زي حلو لقيته كرونس عيان زي لقيته كرونس تعمل ايه؟ تقول لي اقوم دخل انتستك وقافل تاني واديله سلاسل وبايرين فلاجيل صح اوعى تعمل ريسكشن في الاكيوت كرونز ريسكشن في الاكيوت كرونز بيرجع على فيستو على طول احنا قلنا بص يا جماعه الاكيوت كرونز الكرونز مشهور بايه؟ فيستو مش كده غلطان لو انت عملت ضربت في بشره فيستو مضمونه والسؤال بقى بيسال حضرتك تعمل ايه؟ بتدخل انتستك تاني ديله سلاسل وبايرين فلاجيل ولو فيل او قلب بكرونز ما يعمل له ريسكشن بعدين هو السؤال بقى لحضرتك نقول تعملي ابنسكتوم ولا السؤال ده في الشك ولا تعملوا ابنسكتوم ولا من غير ما تقرا في الورق انت مشخصه زي ده فتحت ايه في الهيلر من فين شخصته كرونز ايه زي ده نورمال شيل فين شيل زي ده ولا ها طلعت المرض ده بيعمل فيستلا اللي هو حبيب بس لما ندافع ولا بنشيله بتاع المرض ده بيعمل لو ضربت فيه بشرة فيستلا مضمونه ها قال لك الاجابه خلاص الاجابه العلماء حطوها قال لك على حسب السيكم افكتد ولا لا يعني ساعات هيتحط ده واخد الايليوم السيكم كومبليتلي نورمال خلاص شده زي لو السيكم افكتد والزايد افكتد بالكروز ما تشيلهاش انك لو شلتها فيسله مضمونه الكروز تشيل ده بتجرح بالبشره بتغسل على طول الجرينوم بتاعك يقول لك ايه انت بتبص ساعات بتلاقي الحمره واخده الايه والسيكم نورمال مفيش حاجه خالص خلاص لكن لو طلعت السيكم والزايده محتلين يعني الكرونز واخد السيكم واخد الزايده كمان ساعتها اوعى تشيل تروح تدخله من جوه وقافل العيان وسلاسه ما يدخلش لاجيب الكورتيزون من قلب العين فاهمين قصدي ازاي بس؟ يلا بقى شويه تيب والله حلو ربنا يبارك في الوقت خلاص خلاص كرونز بياخد وقت اكتر كده كمان بس قول لهم ايه؟ انا قلت لهم خلي بالك انا بحضر الضمير وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.